حرف اللام لبس الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل. لبس يلبس. أيوة. ولبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. لبس يلبس. إذا انتبهوا، لبس اختلط، لبس ارتدى، ارتدى الشيء. مضارع هذه عكس ماضيها، عشان تضبطها هذه عكس هذه. الباب عقول وهو جمع لب. لبث في المكان أقام فيه، لمز يلمز أي عاب الشيء. طبعا لبس موجود في القرآن صح؟ لبس في القرآن وين؟ وللبسنا وللبسنا عليهم ما يلبسوا، يلبسوا الذين آمنوا لم يلبسوا إيمان، يعني يخلط. لؤلؤ جوهر، لغو الكلام الباطل منه والفحش، ولغو اليمين ما لا يلزم. لها بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو. لا يؤاخذكم الله باللغو فينا. ما لا يلزم. نعم. ولهي عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح إذا أعرض عنه، وألهاه الشيء إذا أشغله، ومنه لا تلهكم أموالكم. لطيف اسم الله تعالى، قيل معناه رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور. وهذا أقرب يعني. لدى شنو؟ لدى ولد. لدى أشكلها شيء. لدى ولد معناهما عند، ليت معناها التمني، لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات. وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب، وبالنظر إلى المخاطب أي ذلك مما يرتجى عندكم أو يتوقع. وقد يكون معناها يعني الآن الترجي معناها التوقع، وإنما يكون توقع لأحد يعني لا يعرف حقيقة ما سيكون. واضح؟ يعني لما أقول أنا أرجو أن يأتي فلان، معناه أني أنا ما أنا متأكد أصلا، ما عندي معلومة أني يعني سيأتي أو لا يأتي. فهل هذا يصلح أن يقال في حق الله أنه التوقع؟ فهو يقول هنا وأشكل ذلك في حق الله. ومن هنا قال ابن عباس كل يعني يرجو في القرآن لله فهي واجبة، يعني فأولاك مثلا عسى ورجع كلاهما من الله تعالى واجبة، إنها تدل على العلم وعلى اليقين. نعم. أيوة. عسى ربه. إيش الآية؟ عسى ربه. انطلق. أيوة. إلا هذه. صحيح. كلام صحيح. يعني هو طبعا ما يسمى بعادات القرآن هذه يعني علم مستقل، يستقرئون كل ما جاء في القرآن في سياق واحد، فأحيانا تحصل مثل استثناءات في بعض الآيات. وقد يكون معناها التعليل أو مقاربة الأمر فلا إشكال. لو لها معنيان، التمني وامتناع شيء لامتناع غيره. لولا لها معنيان، العرض مثل لو ما العرض. العرض يعني لولا تفعل كذا، لو فأنت تعرض عليه أنه يفعل الشيء. العرض. وامتناع شيء لوجود غيره. لما لها معنيان، النفي وهي الجازمة، ووجود شيء لوجود غيره. وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما، وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. لا ثلاثة أنواع، نافية وناهية وزائدة. مثلا قال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. اختلف العلماء في هذه لما، هل هي بمعنى التأكيد يعني لا عليها حافظ وتكون ما زائدة، واضح، أو بمعنى الكوفيين هنا إلا، يعني إن كل نفس إلا عليها حافظ، وهذا وجيه صراحة والكوفيين يعني أوجه في هذا السياق. طبعا لاحظتم هذه ترى مهمة اللي هي لولا ولما ولو، لو امتناع لوجود، ولولا امتناع لو امتناع شيء لامتناع غيره، ولولا امتناع شيء لوجود غيره، ولما وجود شيء لوجود غيره. لما جاء زيد جئته، خاص وجود لوجود. لو جاء زيد لجئته، كلاهما منفي، لا ما جاء هذا ولا جاء الثاني. لولا زيد لجئته، زيد موجود امتناع لوجود. لولا احسنت، لولا ارى برهان ربي، معناه يعني هذه احد التخريجات الثلاثه في في في توجيه معنى الهم، انه تقديم وتاخير. يعني ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. اذا هو ما راى، ما هم لما راى برهان ربه، ما دام ان قلنا لولا تفيد امتناع لوجود، فلما وجد الرؤية البرهان امتنع. لكن الإشكالية يقول ابن العربي قال ان لولا لا تؤثر على خبر هذا تقدم، فيبقى الإشكال قائما، لا زال الإشكال قائما. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، هذا يجوز أن يكون خبر لولا متقدما. فرد عليهم قالوا لا، لولا ربطنا على قلبها خبرهم قدر بعدها، يدل عليهم ما قبل. على كل حال هناك توجيه آخر يعني أيضا وجيه، وأن همها هم العزم، وهمه هم الخاطر، يعني وهمت به هما جازما، وأما هي همه هو هم الخاطر، الذي ما من رجل مكتمل الرجولة إلا ويتعرض لمثل هذا، اللي يحصل في شيء نفسه شيء. وقول ثالث أن تغيير المتعلق، همها بالفاحشة وهمه بدفعها أو الهروب منها، فتعلقه بهم آخر غير همها. اللام خمسة أنواع: لام الجر، ولام كي، ولام الجحود، ولام الأمر، ولام التأكيد في القسم وغيره، وهي المفتوحة. طيب اللي قبلها، لا نافية وناهية وزائدة. نافية واضح، وناهية واضح، زائدة وين في القرآن؟ يعني هذه أظهرها، أن لا أقسم معناها أقسم، بدليل إيش؟ ها؟ لا هذه صحيح، هذه نافية، يعني أنتم تزعمون أن تظنون الله لا يعلم يعني. لكن زيادة مثل قول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، بعدين إيش قال؟ وإنه لقسم، مع أنه فيها لا، فلو كانت نافية لما قال إنه قسم، واضح؟ فهذا دليل على أنها زائدة. طيب إذا كانت زائدة، طبعا إحنا لما نقول زائدة الشباب ترى بمعنى الإعراب، في زائدة في الإعراب، يعني ليس لها، لكن ليس معناها أن لا قيمة لها ولا أثر لها في المعنى، لا، بل هي مؤثرة في المعنى. ذلك ابن هشام النحوي يقول أدبا في القرآن، حتى لا يوهم فهما خاطئا، أن يقال عن الزائد إعرابا في القرآن يسمى إيش؟ صلة، يسمى صلة، نقول لا صلة، صلة يعني أنها إعرابها زيادة لكنها لها معنى مؤثر جدا. مثل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك يعني إيش؟ فهو ربك، لكن لا جد، وإحنا نقول لا والله، وهو في الحقيقة يقسم ولا ينفي. ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان: الملك والاستحقاق والتعليل. اللام الجارة مثلا هذا الكتاب لزيد، هذا يفرقون بين الملك والاستحقاق، بأن الملك إذا كان عاقل، والاستحقاق إذا كان غير عاقل. فتقول مثلا: هذا البيت لزيد، هذا السرج للدابة. هذا السرج للدابة يعني ايش؟ استحقاق، وليس هنا لا تملكه هي اصلا، واضح؟ والتعليل واضح. وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل، وقد تأتي بمعنى عند نحو: وأقم الصلاة لذكري ولدلوك الشمس. ولا مكي معناها السببية والتعليل، وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة نحو: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. هذه اللام يسميها العلماء لام العاقبة، وإن كانت هي بمعنى لام كي يعني. والسبب أنهم سموها لام العاقبة أن ليست هي ليست سببا ولا تعليلا للحكم. يعني التقط آل فرعون، هل التقطوه ليكون لهم عدوا؟ قطعا لا. إذن التقطوه ليكون يعني لتكون عاقبة الأمر أن يكون لهم عدوا، فيسمونها لام العاقبة. لام العاقبة نعم. ايش ايش عفوا مثلا هذا لام العاقبة، يعني هو ما هو لا يتقصد هذا او لا يظهر هذا على الاقل يعني، لكن اذا اراده يعني من فعل ذلك افترى ليضل الناس ومتعمد ذلك فيصبح لام تعليل. نعم. وقد تاتي بمعنى ان المصدرية، ومنه يريد الله ليبين لكم. حرف الميم مرض الجسد معروف، ومرض القلب الشك في الإيمان والبغضة في الدين، المن شبه العسل. طبعا المرض جاء في القرآن بمعنى مرض الشبهات وبمعنى مرض الشهوات. مرض الشبهات تقول الله تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم، وفي الشهوات قال الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن بالقول فيطمع. طبعا أمهات مؤمنين وزوجات نبي ويحرمنا على الناس، ولو خضعت لطمع، فكيف بالنساء ما دونها يعني. بس خضوع. طيب هل يدخل في هذا خضوع الكلام كتابة مثل ما يحصل في الفيسبوك والتويتر؟ قطعا أشد أحيانا. نعم. أنا مرة واحدة أرسلت لي يعني مرأة يعني أسأل الله مغفر من حببناه فيك، فدزت رسالة أختي ترى لا ما يجوز تقولين هذا، الله مغفر لمن أحببناه فيك ما أدري إيش. فقلت لأختي كريمة يعني قلت لا يجوز يعني المرأة تفعل ذلك، فهذا خضوع بالقلب. قالت لا يا شيخ إذا أمت الفتنة يجوز. لا عرفت تعرف فقيه هذا الكلام غير صحيح. درها أنا تعرف الفتنة أن أملت من جانبها ما أدرها من جانبي. فمثل هذا خضوع لا شك أنه خضوع، فينبغي الحذر يعني. وبمناسبة جيد أن في يتابعون أن الخضوع في الكتابة كالخضوع في القول، فينبغي للمرأة أن تحذر في التعامل مع الرجل في حتى في الكتابة والرد وكذا، المدح والثناء. وبعضهم تقول له هذا يعني داعية أو شيخ ما يتأثر أبدا، هذا رجل يبقى رجل. فقد بعض النساء تفتن داعية والعياذ بالله بسبب مثل هذا الكلام. نعم. المن شبه العسل، وقيل خبز نقي، والسلوى طائر. شنو النقي؟ دقيق دقيق قمح. دقيق. جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أرض الجنة بيضاء كقرصة النقي، ك يعني كخبزة الدقيق لما تتعمل، فهي بيضاء وليست خضراء كما يقول الناس، بيضاء. نعم. والسلوى طائر. والمن أيضا الإنعام، والمن أيضا ذكر العطية، والمن أيضا القطع، ومنه أجر غير ممنون. أماني جمع أمنية، ولها ثلاثة معان: ما تتمناه النفس، والتلاوة كذب. وكذلك تلاوة وين طيب؟ يمكن تلاوة هي أصعبها. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة: ملأ القوم أشرافهم، وذو الرأي منهم. مثل بفتح الميم والثاء له أربعة معان: الشبيه والنظير، ومن المثل المضروب وأصله من التشبيه، ومثل الشيء حاله وصفته، والمثل الكلام الذي يتمثل به، ومثل الشيء بكسر الميم شبهه. إذن عندنا مثل ومثل. مرية شك، ومنه الممترين أي الشاكين، وفلا تماري من المراء وهو الجدال. أملى لهم أمهلهم وزادهم، مهاد فراش، مد يمد أي أملى، وقد تكون بمعنى زاد، مثل أمد بالألف من المدد. مضغة قطعة لحم، إملاق فقر. مريد ومارد من العتو والضلال، مكانة بمعنى مكان أو من التمكين والعز ومنه مكين، مواخر فواعل من المخر يقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء، مجيد من المجد. ولذلك الأفصح ماخرة وليس باخرة، يعني باخرة ترى يعني هو خطأ من ماخرة، ماخرة التي تمخر عباب البحر يعني تمخر موج البحر. ومنه قال تعالى مواخر، هذا في القرآن كثير يعني مواخر جمع ماخرة. مجيد من المجد وهو الكرم والشرف، مقت هو الذم أو البغض على فعل القبيح. معين ماء جار كثير، وهو من قولك معنى الماء أي كثرة، وقيل هو مشتق من العين ووزنه مفعول فالميم زائدة. مريج مختلط، والمارج لهب النار من قولك مرج الشيء إذا اضطرب، وقيل من الاختلاط أي خلط نوعان من النار. مرج البحرين أي خلى بينهما، وقيل خلطهما، وقيل أفاض أحدهما في الآخر. مهل فيه قولان، دردي الزيت وما أذيب من النحاس وما يبقى في أسفل. أحسنت. دردي الزيت يعني آخره وثقيله يعني، وفي القرآن مهل مهل. وما أذيب من النحاس. منون له معنيان، الموت والدهر. مس له معنيان، اللمس باليد وغيره والجنون. من أربعة أنواع. أيضا يطلق على الجماع، كناية عن الجماع. وين؟ مثل لمس، لكن فيه مس. في القرآن وين؟ لا ما المس، لا هذا الجن، الجن موجود، والجنون يعني الشيطان. لكن ما تأتي معنى مس بمعنى أيضا لمس. إيش في القرآن فيه مس؟ تخبطه. لا أنا بمس بمعنى جماعة. إيه في موضع. إيه في لمس، هذا موجود، لمس طبعا النساء. طيب تأتي إن شاء الله. نعم مس بمعنى جماعة. طيب خافي أظن موجودة، أظن موجودة. هيا نشوفها تأتي إن شاء الله. كم نسي؟ يلا كم. من أربعة أنواع، شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة. ما إذا كانت اسما فلها ستة أنواع، شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية. وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع، نافية ومصدرية وزائدة وكافة ومهيئة. من ما شاء الله جابها كلها. طبعا هي ما في معاني الحروف ذكر هذا ابن هشام في المغني اللبيب عن كتب الأعريب، هو سرد جميع معاني الحروف وبدأ بالحرف الذي ليس له إلا معنى واحد، والحرف الذي له معنيان ثم ثلاثة، في الأخير ذكر ما في أكثر حرف له معاني. اللي ذكر ابن هشام 12 معنى، هنا ذكر مؤلف ستة. لا ذكر 11، ستة مع اسمية إذا كانت اسما وإذا كانت حرفا 11. وهي فعلا هي من أكثر الحروف تناوبا في المعاني. وهناك رسالة مطبوعة اسمها ما في القرآن الكريم، ما في القرآن الكريم طبق جميع معاني ما على كل موضع في القرآن. يعني مثلا قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره إيش معناها؟ ما أشد كفره يعني تعجب. طيب فليأتي معنى ثاني، ما أكفره ليش؟ ما الذي أحسن استفهامية؟ فتغير المعنى في ما غير تفسير الآية. أيوة أحسن، الله يتعالى أحسن، ما شاء الله من قبل أن تمسوهن أحسن. فمس هنا أيضا معنى زيد. ما سرقتها من تليفون ولا شيء؟ لا والله. لا هو طبعا يعني يذكرون العلماء مس ولامس ولمس ولبس، لذلك أنا يذاكرها هن لباس لكم وأنت لباس لهم. فتأتي كلها، وذلك أن القرآن سبحان الله يعني رفيع الأدب في التعامل في ألفاظ الجارحة للأذن والسمع، فلا يأتي بلفظ الجماع أبدا، أو فلما تغشاها حملت حمل، دائما تجد يجيب الألفاظ هذه التي لا يعني يقرأها الواحد ولا يجد في نفسه شيء، لأن المخاطبون منهم نساء ومنهم أطفال ومنهم كذا، فالقرآن يأتي بشيء لا يعني يوافق ذوق الجميع. نعم. من لها ستة أنواع: لابتداء الغاية ولجملة الغاية وللتبعيض ولبيان الجنس وللتعليل وزائدة مهما اسم شرط. حرف النون. تلاحظون أنه دائما يبدأ بمعاني الكلمات والأفعال، الأسماء والأفعال، بعدين يختم بمعاني الحروف في كل حرف. هذا الطريق.